ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال رسول الله